بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الجهاد والسير. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله باب فضل الخدمة في الغزو، قال باب فضل الخدمة في الغزو، وهذه الترجمة وردت بعد الترجمة السابقة، باب الحراسة في الغزو في سبيل الله، باب الحراسة في الغزو في سبيل الله. هنا كما بيذكر ويترجم باب فضل الخدمة في الغزو، ثم ذكر رواية عن ثابت البناني رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: صحبت جرير بن عبد الله فكان يخدمني وهو أكبر من أنس، قال جرير: إني رأيت الأنصار يصنعون شيئا لا أجد أحدا منهم إلا أكرمته. ثم ذكر رواية عن عمرو ابن أبي عمرو مولى المطلب ابن حنطب أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر أخدمه، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم راجعا وبدأ له أحد قال: هذا جبل يحبنا ونحبه، ثم أشار بيده إلى المدينة فقال: اللهم إني أحرم ما بين لابتيها كتحريم إبراهيم مكة، اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا. أيضا في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثرنا ظلا الذي يستظل بكسائه، وأما الذين صاموا فلم يعملوا شيئا، وأما الذين أفطروا فبعثوا الركاب تهنوا وعالجوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. قال: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. فترجم الإمام البخاري رحمه الله فضل الخدمة في الغزو، فضل الخدمة في الغزو. يبقى أي عمل بيقدم على الإنسان يبقى كل ذلك يوضع في ميزان حسناته، ولكن بهذه القيود، هو أن يكون عملا خالصا لله سبحانه وتعالى. لذلك كانت الترجمة السابقة الحراسة في الغزو في سبيل الله، عشان العمل يعتبر وأيضا حتى يكون مقبولا عند الله سبحانه وتعالى، يبقى لابد أن يكون صوابا كما بينا قبل ذلك، وأن هذا العمل يتوجه به الإنسان لربه سبحانه وتعالى، يبقى هذا لوجه الله سبحانه وتعالى خالصا. وبالتالي لابد من تنقيط القلب وتنقيط النية من أي شائبة تعوق الإنسان في سيره، أو تعوق أن يكون هذا العمل مقبول عند الله سبحانه وتعالى. يبقى العمل صواب على منهج النبوة، يبقى دي المسألة الأولى. الأمر الثاني أن أنا أؤكد على نفسي أن هذا العمل فعلا خالص لوجه الله سبحانه وتعالى، لا نريد به رياء ولا سمعة، ولكن لابد من طهارة القلب وتنقية النية من أي شائبة، من أي شائبة تعوق قبول ذلك العمل عند الله سبحانه وتعالى. يقول في ذلك ثابت البناني رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صحبت جرير بن عبد الله، ده جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، والنصح لكل مسلم، وأدى ذلك جرير رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال: فكان يخدمني وهو أكبر من أنس، هذا كلام أنس بن مالك رضي الله عنه، أن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه كان يقوم بخدمة أنس بن مالك، هو أكبر سنا من أنس بن مالك رضي الله عنه. قال جرير: إني رأيت الأنصار يصنعون شيئا، قال: لا أجد أحدا منهم إلا أكرمته. يا ترى إيه اللي خلاه حيقدم على خدمة أنس وهو أصغر منه سنا؟ لأنه من الأنصار، وحب الأنصار من الإيمان وبغض الإنصار من النفاق، كما بينا قبل ذلك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى في كتاب الإيمان قال: حب الأنصار من الإيمان وبغض الأنصار من النفاق. فجرير بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه يقول إني قال إني رأيت الأنصار يصنعون شيئا من تعظيمهم وتبجيلهم للنبي صلى الله عليه وسلم، كيف كانوا يتعاملون مع النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كانوا يبجلونه وأيضا يعني يرفعون من شأنه. قال لا أجد أحدا منهم إلا أكرمته بهذا السبب، يبقى بصانعيهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، دي دلالة على حب جرير رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي كل من كان يتعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة كان يكرمه من الأنصار. قال إن رأيت الأنصار يصنعون شيئا، قلنا من تبجيلهم وتوقيرهم للنبي صلى الله عليه وسلم وخدمتهم أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم. قال لا أجد أحدا منهم إلا أكرمته، يبقى حب الأنصار من الإيمان. الترجمة يبقى كما صنع جرير بن عبد الله رضي الله عنه، ما كان يجد أحد من الأنصار إلا وكان يكرمه، أن حب الأنصار من الإيمان. ثم ذكر رواية تالية أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر أخدمه، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم رجعا وبدل أحد قال هذا جبل يحبنا ونحبه، ثم أشار بيده المدينة قال اللهم إني أحرم بين لبتيها كتحريم إبراهيم مكة، اللهم بارك لنا في صعينا ومدنا. الشاهد من كده كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر لخدمته، يبقى الخدمة في الغزو وفضل الخدمة في الغزو. وأن أنس كان يتيما، كان يتيما، ولكن هو معلوم أن أم سليم رضي الله عنها قدمت أنس إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد قدوم المدينة ليكون خادما له. وأن الآن دي طبعا المفترض بالنسبة لليتيم يعني أن نقوم برعايته وبتربيته، بالوقت ده يحتاج إلى العناية والتربية والرعاية، فهذه أفضل رعاية قدمتها أم سليم رضي الله عنها لأنس بن مالك أن جعلته خادما للنبي صلى الله عليه وسلم، أي أن يكون ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم يتعلم يعني سواء من كلامه من تصرفات سلوكيات أخلاقياته. وبالتالي على ذلك دايما التربية بالتعايش يعني دي لها أثر كبير، لذلك الإنسان بيحتاج في حياته إلى قدوة بيقتدي به في مواقف قلنا في السلوكيات في الأقوال. فعلى ذلك كان أنس بن مالك رضي الله عنه يتعلم من سلوك النبي صلى الله عليه وسلم وتصرفاته، كذلك التربية بالقدوة والتربية بالمعايشة دي لها الأثر البالغ في مسألة مش عبارة عن محاضرات نقوله كده يعني احنا محاضرات تربوية أمر نافع أمر نافع، لكن المقصود منها التربية معناها أننا حنقوم بإنزال ما أتعلم من كلام ربي سبحانه أو من هدي النبي صلى الله عليه وسلم مترجم في واقع حياته السلوكيات، يبقى كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم، يبقى معنى كلام أنه كان يمتثل أوامر ربي سبحانه وتعالى ويجتنب ما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى، تطبيق عملي تطبيق عملي. ولذلك احنا نذكر بما قالت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت الآيات إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، قالت ما كان يدع في ركوعي أو سجودي يعني هذا القول، يترجم بقى الكلام يترجم القرآن فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، فما كان يدع في ركوعي أو في سجودي يقول اللهم سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفري، يتأول القرآن يبقى يتأول القرآن يبقى بيترجم فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، يبقى على طول كده يبقى خلاص يبقى ده في البرنامج العملي في البرنامج العملي. ففي الركوع كل ركوع كل سجود يعني في كل ركعة في كل سجدة وفي كل أيضا ركوع كان لدع ذلك القول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، تقول كان تأول القرآن، هذه بقى كان خلقه القرآن. وبالتالي لما أنا أشوف بقى ترجمة هذه النصوص على أرض الواقع في التطبيق العملي يبقى بنتعلم كما نتعلم من القول وكذلك نتعلم في كيفية تطبيق ذلك القول على أرض الواقع. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم ما كان يفوت الصحابة رضي الله عنهم أفعال النبي صلى الله عليه وسلم كما أنه ما كان يفوت الصحابة ما يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الأذان مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والبصر مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ليروا كيف يطبقون ويفعلون ما يتعلمون من كلام ربهم سبحانه ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فأنس رضي الله عنه يقول: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر أخدمه، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم رضيعا وبدا له أحد، قال: هذا جبل يحبنا ونحبه، ثم أشار بيده إلى المدينة، قال: اللهم إني أحرم ما بين لبتي كتحريم إبراهيم مكة، اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا. والله تعالى استجاب لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فبارك الله لهم في صاعهم وفي مدهم. ده الإضافة. هذا جبل يحبنا ونحبه، جماد، يعني الجبل ده جماد، ولكن يحبنا ونحبه، هذا كلام طبعا لا يقال على سبيل الرأي، ولكن وحي من ربك سبحانه وتعالى، يعني هذا وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يبقى أحد ده بيحبهم وهم يحبونه، يعني نقول على ذلك ده جماد، لكن ربنا سبحانه وتعالى جعل فيه هذا الشعور، كل ذلك بتقدير ربك سبحانه وتعالى وبقدرته. أيضا أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثرنا ظلا الذي يستظل بكسائه، كل من حرارة، وأما الذين صاموا فلم يعملوا شيئا، حرارة الشمس والصيام، فعلى ذلك لم يقوى الصائم على فعل شيء، ولكن جلس، وكان المفطرون يقومون بخدمة إخوانهم الصيام. فأما الذين أفطروا فبعثوا الركاب وامتهنوا وعالجوا، يبقى هم قاموا بالخدمة هنا والصوام، على ذلك مكثوا، الحرارة شديدة جدا وإرهاق وتعب، وبالتالي لا يقوى على أن يمارس هذه الأعمال، لكن نقول أن المفطرين من قاموا بالعمل، وأيضا قدموا هذه الخدمات لإخوانهم. طبعا الخدمة بالغزو، يبقى المفطرون قاموا بهذه الخدمة لإخوانهم الصائمون، ولذلك قالوا: أما الذين صاموا فلم يعملوا شيئا، وأما الذين أفطروا فبعثوا الركاب وامتهنوا وعالجوا. يبقى هم قاموا بكل الأعمال يبقى المطلوبة منهم، وكذلك نيابة عن إخوانهم، فقاموا بخدمتهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. لكن احنا حنقارن بين الصيام والفطر، ده الصيام دي عبادة يتقرب بها الإنسان رب سبحانه وتعالى، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. قلنا ليه؟ لأنهم قاموا بالخدمة، يبقى قدموا عملا، مع أن طبعا ده الصيام، من صام يوم في سبيل الله ربنا سبحانه وتعالى يباعد وجه هذا لسان الناس 70 خريفا، ولكن يعني احنا دايما يبقى افضل عمل عباده الوقت دايما، يعني عباده الوقت يبقى دي عبادات. نقول على ذلك لما انتهينا من الصلاه يبقى في اذكار بتقال بعد الصلاه، يبقى التسبيح والتحميد والتهليل. طب يا ترى لما يبقى قراءه القران ولا التسبيح والتهليل؟ الوقت ده وقت التسبيح، القران يبقى لا يتقدم عليه شيء، لا يتقدم، ده كلام الرب سبحانه وتعالى، لكن الوقت ده وقت ايه؟ وقت عبادة اللي هو هذا الذكر، التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، يبقى هذا وقت العبادة، دايما عبادة الوقت، عبادة الوقت. قلنا الإنسان أتى إليه ضيف، هل يا ترى يبقى ننشغل بإقراء ذلك الضيف ولا أساسا نقرأ القرآن؟ القرآن كلام الرب سبحانه وتعالى لا يتقدمه شيء، لكن الوقت ده وقت ايه؟ وقت إقراء الضيف، يبقى حنقرأ الضيف، يبقى ده هو هذا هو الوقت. يبقى عبادة الوقت دايما الإنسان ينتبه إليها، يعني ينتبه إليها، وبالتالي يبقى عند لقاء العدو، عند لقاء العدو يبقى الصيام ممكن يضعف الإنسان، فالفطر كده لكي يتقوى على مجاهدة الكفار، يبقى دايما احنا ننتبه، يبقى ده دايما عبادة الوقت. وقد ذهب المفطرون اليوم بالأجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الباب التالي، باب فضل من حمل متاع صاحبه في السفر، باب فضل من حمل متاع صاحبه في السفر. في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل سلام عليه صدقة، كل يوم يعين الرجل في دبته يحامل عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة، وكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة، ودل الطريق صدقة، ودل الطريق صدقة. فقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل سلام عليه صدقة، يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. قلنا كل يوم كده من الصباح يبقى على كل سلامة، يبقى كل عظمة كده بيركب على الإنسان، والإنسان مركب على 360 عظمة، كما قالت عائشة رضي الله عنها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. مع كل صباح كده مطلوب مني 360 صدقة، كل صباح مطلوب مني 360 صدقة. وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا حتى لا يشرد ذهن الإنسان المطلوب صدقة قدة مالية، دي صدقة، لكن مفهوم الصدقة أوسع وأشمل وعام من ذلك. قال: فبكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، كل تكبيرة صدقة، كل تهليلة صدقة، أمر عن الصدقة، نهي عن منكر صدقة، وكذا. ويجزي عن ذلك ركعتان ركعهما الضحى. يبقى صلاة الضحى دي تجزي عن 360 صدقة المطلوبة مني يوميا. يعني عشان ننظر إلى فضل صلاة الضحى، يعني فضل صلاة الضحى مطلوب يوميا كده، يعني كان الإنسان مطلوب أن يورد مبلغ ما من المال يوميا. يبقى ماذا يصنع، كيف يصنع؟ يبقى المطلوب كده هيورد هذا الكلام، يبقى ده لازم يكون في خطة العمل، يعني لازم يكون في خطة العمل تجميع ذلك المال حتى أقوم بتوريد هذا المال مطلوب مني يوميا. يبقى ده الحالة هو إلى مطلوب منك يوميا، يبقى 360 صدقة. أجيبه منين؟ أتصدق بقد إيه؟ ده بكل تسبيحة صدقة، يبقى ممكن أنا يبقى عندي ورد من التسبيح، ده بكل تحميدة، وبكل تكبير، وبكل تهليلة، أمر عروس صدقة، نهي عن منكر صدقة. قال: يجزى عن ذلك ركعتان ركعهما الضحى. يبقى صلاة الضحى فضل صلاة الضحى، يبقى هتجزي ما هو مطلوب من الإنسان مع كل صباح من الصدقات. هنا أيضا كما يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم: كل سلام عليه صدقة، كل يوم يعين الرجل في دبته يحامل عليها ويرفع عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة أيضا صدقة، وكل خطوة يمشيها للصلاة صدقة، مش المشي للصلاة، ده كل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة، كما بينا قبل ذلك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لو توضأ في بيته أحسن وضوء ثم خرج من بيته لم يخرج إلا للصلاة، يبقى كل خطوة يرفع بها درجة، حط عنه خطيئة، كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة، ودل الطريق صدقة، إرشاد الرجل في أرض الضلالة، يبقى إنسان بيسأل عن عنوان فأشرنا له في هذا المكان، أو يعني دلنا هذا الرجل، أو نحن يعني هذا رجل أعمى، يبقى على ذلك هذا الأعمى نعينه على ذلك الطريق حتى لا تعثر. هنا أيضا الشاهد من الكلام قال: يعين الرجل في دبته يحامل عليها يرفع عليها متاعه صدقة. يعين الرجل كده بيركبه على الدبة، يبقى ممكن هو لا يستطيع أن يركب على الدبة، يحتاج من يحمله فيحمله حتى يركب على الدبة، أو يرفع عليها متاعه صدقة. يبقى المتاع كده هنحمله على دبة ذلك الرجل، إن كنا نحامل على دبة هذا الرجل متاع فهو صدقة. طيب لو إحنا حملنا متاع هذا الرجل يبقى دي صدقة من باب أولى وأحرى. لذلك الإمام البخاري رحمه الله بوب فضل من حمل متاع صاحبه في السفر، يعني هو يكلم من حمل متاع صاحبه في السفر إن أنا أحمل له المتاع. طب ده أنا لما أحمل المتاع وأضع على ظهر دبته صدقة، طب لو حملت هذا المتاع على الدبة التي نركبها يبقى ده من باب أولى وأحرى أن تكون صدقة. قال: في السفر بصفة عامة، لم يقيد المسألة بالغزو وغيره، ولكن في السفر قال: فضل من حمل متاع صاحبه في السفر. دي كلها أعمال صالحة، كلها أعمال صالحة، وتعاونوا على البر والتقوى، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر باب التالي، باب فضل رباط يوم في سبيل الله، فضل رباط يوم في سبيل الله. وقول الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين أمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فضل رباط يوم في سبيل الله، يبقى لازم الحراسة، يبقى في صغر من الصغور كده يقف للحراسة، وأن حتى لا يؤتى الناس من قبل هذا المكان، بيقف على ثغر من ثغور المسلمين يدفع عنهم حتى لا يكون هناك مجال للعدو أن ينفذ من ذلك الثغر. فقال فضل رباط يوم في سبيل الله. فيا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ثم ذكر رواية عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله والغدوة خير من الدنيا وما عليها. عشان يقرب لنا هذا المفهوم، قد يكون عمل يسير ولكن قد لا يرى هذا الإنسان هذا العمل أو يرى ما يرتب على ذلك العمل، فكان هذا التنسيب وهذا أيضا المثل الذي بيّنه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. الدنيا لها مكانة ولها معنى في نفوسنا وقلوبنا، ودايما التناحر بيبقى على الدنيا، تناحر دايما على الدنيا، والدنيا فيها يعني متاع، يعني فيها متاع، وحب الدنيا أيضا ده أمر فطري مركوز داخل فطر الإنسان، يعني داخل فطر الإنسان. فالدنيا لها معلم، والكل يعني بيسعى لهذا النعيم العاجل، نعيم الدنيا، وبالتالي زي الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، ده متاعه. يبقى ربنا سبحانه وتعالى وصف لنا جانب من هذا المتاع، متاع حب النساء، حب الأولاد، حب المال، الحرص على الحياة، كل ده أمور مركوزة داخل الإنسان. فعلى ذلك الدنيا يعني لها نقول مكان ووضع عند الناس. فتخيل بقى يعني هذه الدنيا لا تقف أمام تسبيحة واحدة يسبحها ذلك الإنسان لرب سبحانه وتعالى. يبقى التسبيحة للدنيا، أقول لك دي التسبيحة دي بقية والدنيا فانية، والدنيا فانية. يبقى احنا هنبحث عن الفاني ازاي، او احنا لما نيجي نقيم ما بين الباقي والفاني، يبقى نقول هذا فاني مهما كان كثيرا، مهما كان كثيرا. والحسنة دي التسبيحة دي ليست بقليلة، عشان نقوله ده حاجة قليلة، هو عمل يسير لكن ليست بقليلة، ليست بقليلة. والآخرة خير وأبقى، تنتفع بها، دي درجة ترفع بها العل، التسبيحة دي الحسنة التي يثقل بها الميزان فيكون فيها نجاة الإنسان، نجاة الإنسان. يبقى لو نقول على ذلك كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن الظالم لو كان له الدنيا ومثل هذه الدنيا لافتدى بذلك من عذاب رب سبحانه وتعالى. طب حسنة واحدة، التسبيحة دي حسنة التي يثقل بها الميزان، يكتب لك النجاة بها. فعلى ذلك يبقى الدنيا وحذافيرها لا تساوي شيء. فكان دايما النبي صلى الله عليه وسلم بينبه الصحابة رضي الله عنه، وبذلك تم علاج الأمر، وقلنا ذكرنا يعني كيف تم حل المعادلة، معادلة أن الدنيا لها مكان عندنا والآخرة تتراجع دايما أمام الدنيا، ده في نفوسنا احنا. طب هي ازاي بقى تحول الامر، اصبحت في الاخره هي المقدمه والاخره هي سعي الصحابه اليها، وبالتالي طب الدنيا في الحاله دي جعلوها خادمه للاخره، جعلوها خادمه للاخره، لا تتعدى ذلك الامر. يبقى الدنيا دي خادمه للاخره، يبقى كل عمله من اجل تحصيل وادخار هذه المدخرات التي ينتفع بها في الاخره. فيبقى على ذلك بامثال هذه الروايات قال النبي صلى الله عليه وسلم رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، خير من الدنيا وما فيها. يبقى رباط يوم واحد بس. قال موضع صوت أحدكم في من الجنة خير من الدنيا وما عليها، الروح يروحها العبد في سبيل الله، وأن السير في بداية اليوم، يبقى مجرد الخطوات دي، يبقى الروح في سبيل الله قلنا، بس طبعا القيود دي يعني هم أي عمل، أي عمل يكون خالص صحيح وخالص لوجه الله هو الذي يرتب عليه الثواب، لكن عمل صحيح ولكن النية ليست خالصة، يبقى هذا عمل مردود على صاحبه. احنا دايما كده بنذكر ونتذكر دايما قصة يعني اول ما يقضى بالعباد بين هؤلاء الثلاثة عالم وتصدق وشهيد، يبقى جاءوا بأرقى الأعمال الصالحة، ولكن هذه أعمال مردودة عليهم. ايه سبب، ايه سبب كانت النية ليست خالصة لله سبحانه وتعالى. عند العمل في التقييم كده ده عمل يتمنى الإنسان عمل، يبقى كمجرد كده عمل إحنا تمناه، لكن نقول العمل ده كان السبب الذي سيعذب به ذلك الإنسان عند ربه يوم القيامة. ليه؟ لأن كانت النية مش موجهة إلى الله عز وجل، ما عملش العمل ده إلا من أجل حظ النفس، يعني رياء سمعة، من أجل الدنيا، من أجل أن يذكر عند الناس، من أجل المدح الثناء، فخلاص نال الثواب الأجر اللي هو عايزه، فلذلك يوبق أو يكب على وجهه في النار. فقال والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها، ده مجرد خطوات في أول النهار أو في آخر النهار تكون في سبيل الله يبقى خير من الدنيا وما عليها، يبقى لما الدنيا كده تتجمع أمامه تتجمع أمامه أمام الخطوات التي يخطو بها في سبيل الله، نقول على ذلك الدنيا لا تساوي شيء، لا ينظر إلى ذلك. يعني لو أن الواحد بيتصور الصحابة رضي الله عنهم لا ينظر إلى ذلك، عارفين خلاص تقييم الأمر يزن الأمر إزاي، فهي لا تساوي شيء لا تساوي. فلذلك كان إقبال الصحابة رضي الله عنهم على طاعة ربهم سبحانه وتعالى، على التسبيح والتهليل، كل ده نقول مقابل إيه؟ لأن الدنيا لا تساوي شيء، خلاص يعني تم حل المعادلة، معادلة حلت عند الصحابة رضي الله عنهم، فأصبحت الآخرة همه، الآخرة همه، ويبقى هنا الدنيا طيب يا ترى معلم الدنيا في داخل إزاي، الدنيا دي خادمة، خادمة للآخرة، عارف أنه مش هيوصل للدرجات في الآخرة إلا عن طريق تعمير الدنيا بطاعة ربي سبحانه وتعالى. فشغله الشاغل كده إزاي يستثمر هذه الفترة الزمنية على ظهر الأرض، إزاي يستثمر ويعمر هذه اللحظات بطاعة ربي سبحانه وتعالى، يبقى بيعمل كده، وقلنا عشان يوفى الأجر عند ربي سبحانه وتعالى يوم القيامة، يعني ما كانش بيسعى لأن يوفى الأجر في الدنيا، لا يوفى الأجر عند ربي في الآخرة، ومع ذلك أيضا هنجد أنه يعطى ذلك في الدنيا. احنا بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن المؤمن بيطعم بحسناته في الدنيا والآخرة، هو بيبتغي أجر ربي سبحانه وتعالى ويسعى للآخرة، لكن لا يحرم أبدا من الدنيا، هو تأتيه الدنيا وهي راغمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الباب التالي، باب من غزا بصبي للخدمة، باب من غزا بصبي للخدمة. ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي طلحة التمس لنا غلاما من غلمانكم يخدمني حتى أخرج إلى خيبر، قال فخرج بي أبو طلحة مردفي وأنا غلام رهبت الحلم، فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل، فكنت أسمعه كثيرا يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. ثم قدمنا خيبر، فلما فتح الله عليه الحصن ذكر له جمال صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها، وقد قتل زوجها كانت عروسا، فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه، فخرج بها حتى بلغنا سد الصحباء حلت فبنى بها، ثم صنع حيسا في نطع صغير، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آذن من حولك، فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية. ثم خرجنا إلى المدينة، قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحوي لها ورأه بعباءة، ثم يجلس عند معيري فأضع ركبته، فتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب، فسرنا حتى إذا أشرفنا على المدينة نظر إلى أحد فقال هذا جبل يحبنا ونحبه، ثم نظر المدينة فقال اللهم إني أحرم بين لابتيها بمثل ما حرم إبراهيم مكة، اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم. قال من غزا بصبي للخدمة، يجوز استعمال هذا الصبي للخدمة في الغزو ويخرج به؟ نعم، لأنه هو أساسا بيستعمل للخدمة، يستعمل للخدمة. من غزا بصبي للخدمة كما يقول أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي طلحة التمس لنا غلام من غلمانكم يخدمني حتى أخرج إلى خيبر، فخرج بي أبو طلحة مردفي وأنا غلام رهبت الحلم، فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل. ده يعني أم سليمة رضي الله عنها لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أتت بأنس بن مالك رضي الله عنه وقالت هذا خادمك، يعني ده من البداية كده كان عنده 10 سنوات، يعني ده كان من البداية، يبقى كان صغير وأتت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقوم بخدمته، يقوم بخدمته. في هذه الرواية كما يقول أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبي طلحة التمس أنا غلام من غلمانكم يخدمني حتى أخرج إلى خيبر. دي خيبر دي كانت يعني متأخرة عن مقدم النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى ذلك يبقى إزاي التمس هذا الغلام وأبو طلحة جاء بأنس، يبقى كان خادم للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما أراد أن يخرج إلى الغزو قال ذلك لأبي طلحة، وأبو طلحة رضي الله عنه يعني قدم أنس أيضا أن يقوم بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم. دي مش خدمة بقى ده ابتداء خدمة أنس، لا دي هي خدمة متصلة، لكن ده الخروج للغزو، إذا لما أخرج هيخرج بأنس ولا بغير أنس؟ فالتمس ذلك من أبي طلحة رضي الله عنه، قال تمس أنا غلام غلمانكم يخدمني حتى أخرج إلى خيبر. فخرج بي أبو طلحة مردفي، يبقى ممكن كان يأتي بحد تاني غير أنس، أنس قام بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، أما الآن فهو يسافر، يطرى يبقى هنا في الحالة دي يعني لا يسافر، هيسافر إزاي؟ يبقى ده بإذن أبويه، يبقى بأم سليم رضي الله عنها، وأبو طلحة ده كان زوج أم سليم كما هو معلوم، فأتى بأنس بن مالك رضي الله عنه. يبقى من غزى بصبي للخدمة وده صبي يتيم، احنا قلنا أن أم سليم قدمت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم لكي يقوم بخدمته وأن يكون ملازما ويتعلم من علمه ويتعلم أيضا من تطبيقاته وسلوكياته. لذلك أنس بن مالك رضي الله عنه يعني بيذكر لنا يعني بما كان يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم، ونقل لنا يعني أفعال كثيرة وروايات كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم. قال فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل، فكنت أسمعه كثيرا يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجب وضلع الدين وغلبة الرجال. كثيرا ما كان يردد ذلك صلى الله عليه وسلم، يعني عشان نعرف يعني الدعاء، الدعاء في حياة الإنسان والدعاء في مفكرة الإنسان اليومية، والدعاء يستصحب مع كل أحوال الإنسان، الدعاء بيستصحب مع كل أحوال الإنسان، يبقى ما ينفكش كده زي هو لا ينفك عن الهواء، ما ينفكش برضك عن الدعاء. الدعاء والعبادة والعبادة، والإنسان يعني بيشعر بسعادة غامرة لما يواظب على الدعاء وحياته تكون مترجمة عليه ومرتبطة بالذكر والدعاء. أما حياة الإنسان بتبقى مرتبطة كده بالذكر والدعاء، نقول بيعيش في سعادة غامرة، يعني لا تقابلها سعادة، يعني لا تقابلها سعادة، إنه موفق لأنه لا يفطر عن ذكر ربي سبحانه وتعالى، ولا يسأم ولا يمل من ذكر ربي صباحا ومساء سواء بالدعاء أو بالذكر، فلا ينفك عن ذلك. فأنس بن مالك رضي الله عنه يقول فكنت أسمعه كثيرا، مش كنت أسمعه يقول، كنت أسمعه كثيرا، كان يكثر من ذلك. وأنس أيضا رضي الله عنه هو الذي نقل لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم قلب قلوب ثبت قلبي على دينك. هنجد أنس بن مالك نقل لنا وأن حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانت مرتبطة ارتباطا وثيقا بالدعاء والذكر، الدعاء والذكر هي هذه الحياة، يعني هذه الحياة فعلا، نقول يعني سعادة غامرة. كان يكثر من ذلك الدعاء، كان يكثر من ذلك الذكر. يبقى حياة الإنسان تبقى مرتبطة كده، كل جوانب حياته مرتبطة بالذكر والدعاء، يستصحب ذلك دوما، وأن دي سعادة المرء، سروره فرحه لما يوفق إلى ذكر رب سبحانه وتعالى، وأيضا يلهم ذلك الدعاء، يعني ولا من الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. يبقى عايز تبقى عبد ربك سبحانه وتعالى، يعني شوف بقى مكانة الدعاء عندك، شوف أنت فين من الدعاء، شوف الدعاء في المفكرة اليومية بتاعتنا، شوف الذكر كده في المفكرة اليومية. لما نقوله كده وريني صفحة بقى، هات المفكرة اليومية كده وريني صفحة اليوم، أشوف بقى الذكر فين، طب الدعاء فين، في الأذكار اللي احنا بنوظف عليها، ده في أذكار موظفة كثيرة جدا، يعني مش هقول أذكار مطلقة، مش هتكلم على الأذكار المطلقة، ولكن هتكلم على الأذكار الموظفة، يعني ده في أذكار موظفة، وأنا داخل أنام وأنا قايم من النوم وأنا داخل الخلاء وأنا خارج من الخلاء وأنا بلبس الثياب بخلع الثياب وأنا خارج البيت داخل البيت داخل المسجد خارج من المسجد، كل الحاجات دي أذكار، في أذكار عند الطعام عند الشراب، يبقى هنجد أذكار كده موظفة مرتبطة بعمل، مرتبطة بعمل. طب ما احنا الأعمال دي بنعملها احنا أساسا بس فصلنا عنها الذكر، يعني لا يوفق إلى ذلك إلا الموفق فعلا، يعني وما توفيقي إلا بالله. العبد الموفق هو الذي يوفق دائما إلى الذكر والدعاء، وأن يستصحب ذلك دوما في كل جزئيات حياته. عشان كده فين المفكرة؟ شوف انظر كده أنت المفكرة اليومية، يعني الواحد ينظر كده إلى صفحة اليوم عنده تبدأ إزاي تنتهي إزاي، مكان الدعاء فين. يبقى أقول لك أنا بدعي كم مرة في اليوم، طب أنا بذكر ربي سبحانه وتعالى كم مرة في اليوم، الذكر العبادات غير طبعا ذكر رب سبحانه وتعالى عن طريق الأعمال، يعني أفعل ذلك العمل هو من ذكر الله سبحانه وتعالى، قلنا زي الصلاة زي الصيام زي مثلا تبسم في وجهك صدقة، أن تعين هذا الرجل دي صدقات، كل ده من باب الذكر أيضا. يعني ذكر الإنسان لربه هو أن يترجم النصوص دايما إلى تطبيق في واقع حياته، مش الذكر بقى بالقول فقط، ده ذكر اللسان، ذكر اللسان، لكن ده فين بقى؟ عن طريق سواء بقى العبادات المالية العبادات القلبية العبادات البدنية، كلها عبادات، ودي كلها يعني ذكر الله عز وجل لأنها نصوص أنزلناها على أرض الواقع أو في التطبيق العملي. يبقى فين بقى هذا الذكر؟ قلنا ده الذكر الموظف هتجده دايما مع الأعمال، ما أنا بنطعمه والنية عشان نتقوى به على طاعة ربي سبحانه وتعالى، لكن فين الذكر بقى؟ فين بقى بسم الله وفين الحمد لله؟ فين بقى شكر رب سبحانه وتعالى تلك النعمة؟ الله تعالى أذاقنا هذا الطعام وكان الإنسان بيشتهيه، هذا من فضل الله عز وجل وفقك إلى ذلك، وربنا سبحانه وتعالى بيزيل عنا الأذى الذي يصدر من ذلك الطعام في هذا الخارج من الفضلات سواء بول أو غائط أو غير ذلك. يبقى ده أيضا يعني من نعم الرب على الإنسان، أنت بتطعم الطعام والواحد بيشتهيه مقبل عليه كده، وفي أذى وفي ضرر، ضرر ده ربنا سبحانه وتعالى والذي تكفل بإزالة هذا الضرر عنا، ماذا لو حبس؟ ولكن من نعمة الله عز وجل أن أعان الإنسان على إخراج هذا الضرر، من أن نقول بلا عناء من الإنسان، بلا عناء. تذكر كده النعم، نعم ربي سبحانه وتعالى أشكره. يبقى دايما لسان إنسان يعني يلهج بالحمد كده ولا يفطر عن أيضا الحمد لله سبحانه وتعالى والذكر الدائم لرب سبحانه وتعالى. فلذلك قال أنس بن مالك رضي الله عنه: فكنت أسمعه كثيرا يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. قال: ثم قدمنا خيبر، فلما فتح الله عليه الحصن ذكر له جمال صفية بنت حيي بن أخطب، هي وقعت في الأسر وكانت من نصيب دحية الكلبي كما مرت علينا روايات، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى 7 أرؤس مقابل صفية بنت حيي رضي الله عنها، وقد قتل زوجها وكانت عروسا، وصفية بنت حيي بن أخطب ده رأس اليهود يعني رأس، وعمها أيضا ياسر بن أخطب كما بينت ذلك، وأن حيي بن أخطب وياسر بن أخطب يعني لما سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ودار حوار بينهما، هو قال هو طب ماذا نصنع؟ قال: عداوتهما بقينا أبدا. قالت: قدر زوجها كانت عروسا فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه، فخرج بها حتى بلغنا سد الصهباء حلت فبنى بها، حلت يبقى تحت العدة، فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم وبنى بها. ثم صنع حيسا في نطع صغير، دي كانت الوليمة عبارة عن تمر وسمن لغير ذلك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آذن من حولك عشان يطعموا من وليمة صفية. فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية. يبقى قال: أول ولو بشاء. ثم خرجنا إلى المدينة، قال: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحوي لها وراءه بعباءة، ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته، فتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب. فسرنا حتى إذا أشرفنا على المدينة نظر إلى أحد فقال: هذا جبل يحبنا ونحبه. ثم نظر إلى المدينة فقال: اللهم إني أحرم بين لابتيها بمثل ما حرم إبراهيم مكة، اللهم بارك لهم في مدهم وصائهم. ثم ذكر الباب التالي، باب ركوب البحر. قال باب ركوب البحر أيضا في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال حدثتني أم حرام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما في بيتها، قال أي من القيلولة، قال يوما في بيتها فاستيقظ ويضحك. قالت رسول الله ما يضحكك؟ قال عجبت من قوم من أمتي يركبون البحر كالملوك على الأسرة، فقلت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال أنت معهم. ثم نام فاستيقظ ويضحك، فقال مثل ذلك مرتين أو ثلاثا. قلت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، فيقول أنت من الأولين. تزوج بها عبادة بن الصامت رضي الله عنه فخرج بها إلى الغزو، فلما رجعت قربت دابة لتركبها فوقعت فاندقت عنقها. فيبقى كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن قال يعني عجبت من قوم من أمتي يركبون البحر كالموجع أسرة، كانش لسه الكلام ده، قلنا يعني حدث أول ركوب مع معاوية وكان في خلافة عثمان رضي الله عنه وأرضاه. ولكن يعني هذا علم من علام النبوة أن النبي صلى الله عليه وسلم نبأ بهذه الأمور التي حدثت، ودي أمور غيبية لا يعلمها إلا الرب سبحانه وتعالى. وما قالها النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل الرأي، ولكن بوحي من الرب سبحانه وتعالى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فقال عجبت من قوم من أمتي يركبون البحر كالملوك على أسرة، فقلت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. يعني هو لسه مش هي هتركب البحر كانت في هذه اللحظة، لا ده لسه، ولكن يعني دعت يعني كالموع سرة. أن الصحابة كان همهم كله الأخيرة منصرف، نساء ورجال، يعني مش الصحابة بس، ده الصحابة نساء ورجال همهم دايما كان مصروفا إلى الأخيرة. وبالتالي قال يركبون البحر كالملوك على الأسرة، فقلت رسول الله أن يجعلني منهم، فقال أنت معهم أو أنت منهم. ثم نام فاستيقظ ويضحك، فقال مثل ذلك مرتين وثلاثا. قلت رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، فأقول أنت من الأولين. فتزوج بها عبادة بن الصامت رضي الله عنه فخرج بها إلى الغزو، فلما رجعت قربت دابة تركبها فوقعت فاندقت عنقها، كما أخبر صلى الله عليه وسلم. وهذه علامة من علامات النبوة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذه الأمور وما وقعت إلا بعد عهده، قلنا ده في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكان معاوية رضي الله عنه أول من ركب أو ركب البحر للغزاة. ثم ذكر الباب التالي، قال باب من استعان بالضعفاء الصالحين في الحرب. قال باب من استعان بالضعفاء الصالحين في الحرب، هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ نرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، أكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.